نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم لابليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. ابطل ودمر وانسف كل الاسحار والاجهزه والمؤامرات والمخططات الابليسيه التجاريه، ودمر كل مماليكهم اينما كانت يا حي يا قيوم. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى، وانت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوه الا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشئ الجبار لم يكن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الغني الوهاب، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الملك القدوس ورب الملائكة والروح، نكمل كشف وفضح مؤامرة الملاعين الذين يتسلطون على الموحدين وقرنائهم المسلمين، ونحاول الاختصار دائما بكلام وجمل بسيطة. ملاعين عتادة سحر أدالسة حامل خواتم إبليسية سوداء، يخترقون الجسم ويتركزون في المخ، فإذا قتل ملعون منهم برقى ليس فيها استهداف خواتمهم، فإن الملعون يقتل بإذن الله وبأمر الله، لكن يبقى خاتمه المسحر الأسود الإبليسي في قاع المخ، وبهذا يبقى جلب الشياطين للمخ، وكذلك يتوكل الملعون الآخر على ذلك الخاتم الإبليسي، لأن الخاتم المسحر ضمنيا وبديهيا أنه جاذب للشياطين، وخاصة للشياطين المختصين بسحب وامتصاص الدماء من المسحور وقرينه، خاصة الشياطين المختصين بسحب وامتصاص الدماء ليس من الإنس فقط أو الإنسية، بل كذلك من القرين والقرينة. وأصلا هذا الخاتم من جهة أنه مسحر، يعني يحوي سحر إبليسي، وكذلك يفتح الجسم لولوج الأسحار. قلنا يسحب شياطين لسحب وامتصاص الدماء، يعني مع الخاتم يكون كذلك جهاز طبي إبليسي شافط للدم من المخ ومن القرين أصلا ومن الإنسية أو من القرين والإنسي، ويحوي على أنابيب يضعون فيها الدماء المختصة المسروقة. هذا الخاتم المسحر يضغطون به على المخ بالضبط فوق الغدتين الرئيسيتين، وسحره مسبب للعصبية والاكتئاب. والسحر المضغوط بالخاتم هو سحر أسود صلب إبليسي مصنوع من حجر أسود، هم الملاعين يسمونه حجر جهنم، وهذا الخاتم كذلك يعكس أسحار سوداء معتقة مركزة. هذا الخاتم كذلك يعكس أسحار سوداء معتقة مركزة. هذا الكاتب يصنعونه من حجارة سوداء من نجوم لامعة وخاصة الموجودة في الكوكب الأسود الذي تحدثت عنه مرات على مرور 3 سنوات، وهو نجم قطبي عمودي على جبال ألاسكا. الملاعين يسمونه كوكب إبليس رجيم طريد، يأخذ هؤلاء الملاعين يعني في ذلك الكوكب الذين كانوا يستقرون في ذلك الكوكب الذين تم استهدافهم في هذه الأيام، هم يأخذوا من هذا الكوكب هذه الحجارة السوداء ويقومون بتقطيعها وصقلها ويضعونها في كواكب ويقومون بسحرها بأسحار إبليسية، والأساس فيها سحر صلب أسود إبليسي الذي تحدثت عنه، وكذلك هم يقرؤون عليها طلاسم سحرية، يعني يقرؤون على هذه الكواكب وهذه المادة السحرية يعني المادة السوداء الصلبة اللامعة التي أصبحت مادة سحرية، هم يصنعونها في ذلك الكوكب الذي تم استهدافه كما قلت بإذن الله وبأمر الله. أما مكان إدخال الأسحار في هذا الكاتب وتخزينها فأغلبها وجدناها في آبار عميقة جدا تحت جبال ألاسكا، لكن وجد فيها كثير جدا من الألبس الموحدة المسجونة هناك وحررهم الله جل وعلا. بالنسبة للملعون خادم الكاتب الذي يلبسها ويتركز في المخ فوق الغدتين هو على هيئة فهد، والشياطين حوله والذين يستجلبهم من خاتم، وكذلك يخدمون جهاز الشخص الدماغ الإبليسي هم قطط برية وكذلك فهود. لهذا أرجع لما بدأت في الحديث في هذه المحاضرة، إذا لم يكن الخاتم مكشوف ولا يعرفه لا رقاد ولا مبتلين وكانت الرقية لقتل أو حرق الشيطان في الدماغ فإن الملعون يقتله الله جل وعلا، وهذا دعاءكم في الرقية. ولم تذكر الخاتم والدعاء عليه فإن الخاتم يبقى في قاع المخ وبديه يبقى السحر يشتغل ويبقى جلب الشياطين من خلال السحر في الخاتم، وأصلا يحضر ملعون آخر ليخدم الخاتم. لهذا هناك فرق كبير جدا وشاسع بين رقية عامة وبين هيكلة الرقية الدقيقة بفضل الله التي تشمل استهداف المؤامرة بحذافيرها. إذا بكشف وفضح المؤامرة بالضبط بإذن الله وبتوفيق الله وبفضل الله تكون هيكلة الرقية على أساس قتل الملعون حامل الكاتب الإبليس الأسود وملاعينه وسحب هذا الكاتب من الدماغ، سحب هذا الكاتب من الدماغ، والأصل كله في هذا الكاتب المسحر، والأصل كله في السحر ليس في الملاعين فقط، يعني إذا قتل ملعون بقي الكاتب في قاع المخ يعني في فسيحضر غيره كما ذكرنا، وكذلك أن يصحب كما قلت هذا الخاتم من الدماغ ويصهر في شحيب أو في الشمس أو كما ثبت الله عز وجل على ألسنتكم أو على ألسنتنا وقلوبنا الدعاء، وتفكيك وإخراج الجهاز الإبليسي لشخص الدماغ من المسحور وقرينه، يعني بصفة عامة هكذا إن شاء الله نرى هيكلا وتسجيل، وإن شاء الله نقوم بتسجيل هذه الرقية وتصلكم بإذن الله جل وعلا إلى بيوتكم في سبيل الله في سبيل الله جل وعلا، ولأننا نحبكم كثيرا جدا، نحب كل الموحدين لله جل وعلا، ولكل من يحب سماع الثناء وذكر وترجيل الله جل وعلا، وكذلك أصلا حربنا بديه جدا هي ليست في الأراضين وكذلك في نجوم وكواكب وأماكن كثيرة جدا فقط، بل كذلك هي في أجساد الموحدين، ونلحق الملاعين أينما كانوا بإذن الله وبأمر الله. خلاص نتوقف في هذه المحاضرة، كل شيء واضح إن شاء الله وبإذن الله جل وعلا كما قلت لأن نجد الوقت بإذن الله وبتقدير الله ويبقين لنا لحياة، ونقوم بتسجيل هذه الرقية، لكن نحاول أن أترك لكم الوقت لسماع وتكرار لسماع وتكرار وتكرار وتكرار الرقية التي وضعناها اليوم الجمعة بتوفيق الله جل وعلا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.